إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن الله تعالى هو القادر على كل شيء، المتصرف في الكون بما يشاء سبحانه وتعالى، فله القدرة الكاملة والحكمة التامة في كل شيء، والله على كل شيء قدير. ومن آيات الله تعالى في خلقه وبراهينه على ربوبيته وألوهيته أن جعل بعض الأطفال في المهد يتكلمون بكلام معجز يعجز عنه كثير من البالغين، فأعطاهم الله سبحانه القدرة على الكلام وهم في سن الرضاعة، ليشهدوا لله تعالى بعظيم قدرته ووحدانيته في ألوهيته. ومما جاء في القرآن وصح في سنة النبوية ممن تكلموا في المهد والطفولة، فأولهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما تعلت مريم من نفاسها أتت بعيسى قومها تحمله، وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتها، فأتت غير مبالية ولا مكترثة، فقالوا لقد جئت شيئا فريا، أي عظيما وخيما، وأرادوا بذلك البغاء، حاشاها من ذلك. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، أي لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من الشر، وخصوصا هذا الشر الذي يشيرون إليه، فأشارت لهم إليه أي كلموه إلى عيسى، لأنها نذرت للرحمن صوما عن الكلام، فلما أشارت إليهم بتكليمه تعجبوا من ذلك وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، لأن ذلك لم تجر به عادة ولا حصل من أحد في ذلك السن. فحينئذ قال عيسى عليه الصلاة والسلام وهو في المهد صبي: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فخاطبهم بوصفه بالعبودية، وأنه ليس له من صفة الألوهية ما يستحق أن يكون بها إلها أو ابن إله، تعالى الله عن قول النصارى علوا كبيرا، علوا كبيرا. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فأخبرهم بأنه عبد الله، وأن الله علمه الكتاب وجعله من جملة أنبيائه، فهذا من كماله لنفسه. ثم ذكر تكميله لغيره فقال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. فلما تم له الكمال ومحامد الخصال قال: والسلام علي يوم ولدت، ويوم أموت، ويوم أبعث حيا. فهذه معجزة عظيمة وبرهان باهر على أنه رسول الله وعبد الله حقا، وفيه إبطال لدين النصارى. والثاني ممن تكلم في المهد هو صاحب جريج، وورد ذكره في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا

بالقرآن والسنة الصحيحة، واحذروا البدع والمحدثات والأحاديث المكذوبة والموضوعة، فاتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اللهم ثبتنا على السنة، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.